الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله على حين فترة من الرسل فأخرج به من الظلمات إلى النور، علمهم من جهل وهداهم من ضلالة، وأخرجهم من عبادة العبيد إلى عبادة رب السماوات والأرض، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. لو أننا استمعنا إلى كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو استمعنا إلى كتاب الله عز وجل وتدبرنا هذه الآيات وفهمنا تلك الأحاديث، فسوف نعيش في رحمة، لأن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متى ستأتي هذه الرحمة؟ إذا عملنا بمقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت هذه الأحكام بين أفراد المجتمع، إذا طبقنا أوامر الله سبحانه وتعالى، ستأتي هذه الرحمة. أما إذا ابتعدنا عنها فسيأتي شيء آخر هو ما نحن فيه. ولذلك نواصل القراءة في كتاب الأدب. أول حديث نلتقي به هو لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وتخيلوا معي لو أن هذا الحديث تم تطبيقه فيما بيننا في المجتمع الذي نعيش فيه. وهذا الحديث ليس صفحة من كتاب، ولكنه عدة كلمات، حوالي 5 كلمات أو 6 فقط، لو طبق وحده لانتهت جميع المشاكل، ولما وجدنا بيننا ضعيفا ولا مسكينا ولا فقيرا ولا محتاجا ولا شيئا. سترى مجتمعا طيبا تنطبق عليه هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أنس بن مالك: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى الحديث. إلى هنا انتهى الحديث. لا يؤمن أحدكم، هذا تصدير الحديث، بداية الحديث. لا يؤمن أحدكم، نفى عنه الإيمان. الذي لا يفعل ذلك ليس بمؤمن بنص الحديث. وهذا الكلام كما تعلمنا ليس تهديدا ولا تخويفا، ولكنه قول فصل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الحق والباطل، كلام قاطع واضح بين: قد جئتكم ببينة من ربكم. فبدأ الحديث بقوله: لا يؤمن أحدكم. طيب متى يؤمن؟ حتى، أي إلى أن، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لابد أن تحب لأخيك، وأخوك هنا ليس هو أخوك الذي شاركك في رحم أمك، ولكن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون جميعا إخوة، الرحم الذي بينهم هو الإسلام، الذي جمعنا هو الإسلام، الذي جمع بين قلوبنا هو الإسلام، فجعلنا إخوة في الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي تحبه لنفسك لابد أن تحبه لأخيك، وليس عندك اختيار ولا خيارات، وليس عندك من ملجأ إلا أن تطبق ما جاء في هذا الحديث في البيع، في الشراء، فيما تمتلك، فيما تترك، فيما تفعل. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. السؤال: هل كل واحد فينا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل تتمنى لأخيك ما تتمناه لنفسك؟ إذا كان هناك بيع معين، بيع واحد يشتري شيء معين، واحد يشتري شيئا معينا، فترى 1000 إنسان ذهبوا من ورائك ويقولون لصاحب الشيء: لقد ضحك عليك، لقد غشك، سنعطيك فيه أكثر مما أعطاك، إلى آخر هذا الكلام. هذا انتفى عنه الإيمان، وبعد ذلك تراه كما نقول دائما إذا أذن للصلاة تراه يسعى إلى المسجد. لا، انتظر قليلا، تمهل. إلى أين أنت ذاهب؟ أنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك. انتفى عنك الإيمان، ضاع منك الإيمان. إلى أين أنت ذاهب؟ اذهب أصلح نفسك أولا قبل أن تدخل المسجد ليتقبل الله تعالى منك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. واحد خطب واحد، ترى من يأتي: لا، حندفع احنا اكتر، فيقومون بالغدر به. هذا كله مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فكروا قليلا لو طبق هذا الحديث فقط فيما بيننا، هذا الحديث فقط: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا كان سيحدث؟ انت لن تستطيع النوم الا بعد ان يستريح اخوك وان يطمئن اخوك، لانك تحب لنفسك ذلك. هذا هو الحديث الاول من حديث الذي ارسله الله لنا رحمة للعالمين. الحديث الثاني في الاحسان الى البنات، الاحسان الى البنات، خاصة من ابتلاه الله تعالى بالبنات. هناك واحد الله تعالى يكثر في خلفته او في ذريته من البنات، ماذا يفعل؟ هل هذه مصيبة؟ لا، هذا ابتلاء. الذي حدث ترويه لنا عائشة بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما، تقول: جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسأل شيئا، تطلب شيئا. ماذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى له: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ ولسوف يعطيك، لاننا نظن ان العطاء هو المال، ان العطاء هو عرض الدنيا. لا، ده مش عطاء، ده زائل. العطاء هو ما ستأخذه وانت خارج من بيتك متجها الى القبر للحساب. ما هو العطاء بالنسبة للتلميذ؟ هو ما سوف يحصله وهو زاهد للامتحان، هو اسم العطاء. فالعطاء ليس ما تجمع ولكن ما تأخذ، الذي ستأخذه معك هو ده العطاء. اما ما سوف تتركه فهو لغيرك، هذا ليس لك. فماذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم؟ لكي نشكر الله سبحانه وتعالى، نتعلم الشكر، نتعلم الحمد، نتعلم الرضا. لان الواحد منا يدخل بيته فيجد عدة اصناف من الطعام امامه، فيسأل: اين كذا؟ لسه ناقص. فين كذا؟ فين فين؟ الجشع الطمع. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلم اجد في البيت الا تمرة بلح في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اجمع وكوم ورص وسيب، هي دي المعادلة؟ في معادلة تانية؟ اجمع وكوم ورص وسيب، قل هذه القضية كلها. لكن اجمع وانفق لله واحسن المسكين والى اليتيم والى الفقير واعمل الصالحات، هذا الذي انت قمت بجمعه تأخذه معك في هذه الرحلة التي لا بد منها. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أنت رايح في رحلة معك ناس كثيرون، الدنيا بأسرها، فين الزاد اللي معاك وأنت زاهد؟ فين المذاكرة بتاعتك؟ ليام بيقول لك في حالة طوارئ الثانوية العامة، الثانوية العامة، نعم صراع جري، لكن هل في صراع على الصلاة؟ حامل هم الصلاة؟ حامل هم أوامر الله؟ حامل هم ابنك سهران للساعة 3 بره بيعمل ايه؟ صلى ولا ما صلاش؟ مفيش، يقول لك الثانوية العامة. فذلك ربنا بيسلط علينا الثانوية العامة برضه، ما هي تسليطه. فدخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه تمرة، قالت عائشة: فأعطيتها التمرة. أخذت التمرة وأعطتها لهذه المرأة. المرأة معها ابنتان، فقسمت التمرة بينهما فأعطت هذه واحد. يقول لك التمرة هتكفي؟ كانت بتكفي. هو صح ليمدو ولا التمرة مين؟ ده لو شوال بلح مش هيكفي العين الصغير. انا مؤمن بكده وعارف كده، لان فيه بتحط هنا يطلع من الناحية التانية وخلص، مفيش بركة. لكن هناك الجيش كان التعيين بتاع الواحد في اليوم تمرة، جيش ابو عبيدة بن الجراح التعيين تمرة. فبقول التابعي بقول: كنت بتعملوا ايه بالتمرة؟ قال: كنا نلوكها، مش ناكلها، نص فيها كده وربك ببارك سبحانه وتعالى. فقسمت التمرة بين البنتين. تقول عائشة: ولم تأكل منها شيئا. دي الام اللي احنا بنشتمها، اللي احنا بنأذيها، لم تأكل منها شيئا. امك عملت فيك كده، عملت معك كده، ولم تأخذ منها شيئا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه عائشة هذه القصة: يا رسول الله، جاءت امرأة ولم تجد عندي شيئا الا تمرة، فأعطيتها التمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء. اللي ربنا يبتليه ببنات، لان البنات ابتلاء، مشكلة البنت اكبر من مشكلة الولد بمراحل، لان البنت اخطر من الولد، تربيتها اصعب من تربية الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن واحسن اليهن كن له سترا من النار. الله تعالى يجعل هذه البنات له يوم القيامة سترا من النار، يحفظنه من دخول النار. الحديث التالي في الإحسان إلى الأولاد. عندك أولاد مثلا، في صحابي اسمه الأقرع بن حابس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع النبي، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، الحسن بن علي بن أبي طالب، اخو الحسين ابن علي ابن ابي طالب، ابناء علي ابن ابي طالب، امهم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ذرية بعضها من بعض، ذرية طاهرة، ذرية صالحة. فالنبي ابصر، الاقرع ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبر الحسن فتعجب، يعني تقبلون الاطفال؟ لان الاقرع هذا رجل بدوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني ان هذه من الرحمة. وهذه ستقابلنا بعد قليل في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: من لا يرحم لا يرحم. عائشة ايضا تروي نفس الحديث: قدم ناس من الاعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الصحابة يقبلون ابناءهم فاستغربوا من ذلك: كيف تفعلون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واملك ان كان الله نزع منكم الرحمة. انا لا املك شيئا ان كنتم، لان تقبيل هؤلاء الاولاد من الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب عباده. قال: واملك ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس بن مالك كان من احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. الواحد منا بمجرد ان يحصل على شيء من المال او يحصل على منصب فجأة تلاقي الموضوع انقلب، او روح كلية الشرطة، يبقى كان انا ولد غلبان وطيب وروح الجامع وبيمشي، اول ما يروح كلية الشرطة تلاقيه انقلب. ايه اللي حصل؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي ليل نهار، الذي قال الله تعالى له: والله يعصمك من الناس، كانت لا تمر عليه لا شاردة ولا واردة إلا وضع خلقه الحسن فيها، تواضع مع هذه المكانة، التواضع. كان الرجل الأعرابي يدخل على الصحابة وهم جلوس فينظر فيهم ولسه داخل للمسجد فيقول: أين محمد فيكم؟ مين فيكم محمد؟ وهو مش قاعد على كرسي عالي ولا حواليه حرس، يقول: اين محمد فيكم؟ مش عارف هو مين في اللي قاعدين دول، ما يمكن هو بلال، ما يمكن هو ابو بكر. يبص في وش الناس مش عارف مين محمد، لكن انت بتخش الميتم تعرف مين كبار البلد من غير اي حاجة. يعني انت ممكن تغمض توصل لكبار البلد قاعدين فين بالظبط. فهنا ايها الاخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المكانة اللي وصل ليها، ما حدش كان بقى، حتى لما مر على المرأة عند القبر لما قرأنا في كتاب الجنائز وهي تبكي بكاء شديدا على القبر، قال لها: اتق الله واصبري. نظرت اليه المرأة لم تعرفه، ما هو مش ماشي عامل حوالي موضوع زي شيخ الطريقة مثلا، تلاقي الشيخ الطريقة ماشي و حواليه 100 منتفع و50 منتفع وشغلانه طويله ماشي نبقى عادي مفيش مشاكل، مش لازم حرس، مش لازم هيصه، مش لازم يافطه، مش لازم قدامه موتوسيكلات. وهو ده مين؟ ده صاحب المقام المحمود، ده صاحب الشفاعه، ده اللي هيسجد امام الله يوم القيامه. وربنا يقول له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل وانا اسمع صلى الله عليه وسلم. يعني مش واحد لا. فقول المرأة: اتق الله واصبري. قالت: انك لم تصب بمصيبتي، يعني الايدة في المية ما يزال الايدة في النار. فتركها وانصرف سكت. فقالوا لها: هل تعلمين من هذا؟ قالت: لا اعرف. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذهبت خلفه تعتذر. ف فذهبت الى بيته والله المرأة بتقول فلم اجد على بابه بوابين، البيت مفتوح. فدخلت فقلت يا رسول الله والله لم اعرفك. قال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى، يعني مشكلتي محلول، ان انت رديت عليا ما رديتيش عليا دي مش مشكلة، انما الصبر عند الصدمة الاولى، يعني الصبر عندما يأتيك الخبر دي اللي تأخذ عليه الاجر، اما تسخط وتكفر وتلطم وبعد شهرين تقول لنا الحمد لله، لا ما ينفعش عند الصدمة الاولى. فأنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان عندنا في بيت ام سليم غليم، يعني طفل صغير اسمه ابو عمير، يعني حتى الطفل جعلوا له كنية ابو عمير، يعني بدلعوه يقولوا له يا ابا عمير. وكان له نغر يلعب به، نغر ده طائر صغير كده زي العصفور، فكان طول النهار بيلعب بيه. كلما كان النبي يدخل على هذا البيت يقول يا ابا عمير، يعني نادى على الولد الصغير يداعب الطفل الصغير. فدخل مرة فوجد الطفل حزينا، الولد قاعد متنكد وزعلان وتعبان نفسيا وعند اكتئاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له، شوف بيسأل على هذا الطفل الصغير ما له. قال يا رسول الله مات نغره، الطير اللي كان بيلعب به مات. فكان كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت يقول يا ابا عمير ما فعل النغير، يا ابا عمير اين النغير، النغير برضو تصغير طائر، يعني فين فكرة باللي مات صلى الله عليه وسلم، يداعب الطفل صغير عليه الصلاة والسلام. فالكبر الكبرياء لله سبحانه وتعالى، العظمة لله. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بالراحة انت الذي تمشي عليها ستعود اليها، انت رجع للتراب ده. ولو نظروا عليك بعد 3 ايام لما طاقوا رائحتك ولا رائحتي، سنة الله في خلقه. فلا تنسى نفسك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، تواضع يا ابا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم. ودخل ابو عمير التاريخ بنغره. الدعاء للمولود الطفل الصغير دي كلها من الادب. اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، اسماء بنت ابي بكر زوجة الزبير بن العوام المجاهد المقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، هاجرت من مكة الى المدينة وكانت متم يعني في الشهر 9 من الميلاد خلاص تم الحمل. فالزاهد من مكة الى المدينة اول ما يدخل يدخل على قباء من طريق مكة، فولدت بقباء، ولدت عبد الله ابن الزبير ابن العوام بقباء. قباء دي قريبة من المدينة، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 5 كيلو 6 كيلو توصل قباء. فلما ولدت هذا الغلام ماذا فعلت به؟ ارسلت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول، فاخذ الغلام ووضعه في حجره ثم تفل في فيه، بصق في فيه في فم الغلام صلى الله عليه وسلم. تقول اسماء فكان اول ما دخل فم عبد الله ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول شيء دخل في فم عبد الله بن الزبير. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها في فيه مضغها ثم حنك بها الغلام، يعني يأتي بالتمر ثم يقوم بتدوير اصبعه في فم هذا الغلام وسماه عبد الله. صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الغلام نال الخير كله. اول شيء دخل فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، سماه عبد الله، وكان اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير، يعني اول مولود ولد في الهجرة بعد هجرة المسلمين من مكة الى المدينة عبد الله بن الزبير. اخر يوم في حياتي، اول يوم في حياة عبد الله بن الزبير، اخر يوم كان ايه؟ قتله الحجاج بن يوسف الثقفي امير المدينة، قتل عبد الله بن الزبير وشتم اسماء بنت ابي بكر. شوف ايه اللي حصل بعد سيدنا عمر بقى، وسيدنا عثمان، سيدنا علي، بعد الخلافة الراشدة الطيبة. عشان اما يحصل لك حاجة اليوم دي مش تزعل، ده كان لسه الحكاية يعني موجودة والصحابة موجودين. قتل عبد الله بن الزبير وصلب في المدينة، وشتم الحجاج بن يوسف الثقفي اسماء بنت ابي بكر، فقالت له اسماء بنت ابي بكر، بقول لها انت شايف انني صلبت؟ قالت والله ما ارى. شوف بنت بكر، بنت ابيها، ابنة ابي بكر الصديق، قالت والله ما ارى الا انك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك. دي بنت ابي بكر الصديق، لا يقول هذه الكلمة الا ابنة ابي بكر الصديق. والله ما ارى الا انك افسدت عليه دنيا خسري. وبعدين تعالوا نحسبها انا وانتوا الوقت، لو مش كان صلبه كان موجود الوقت عبد الله بن الزبير، لا ميت ميت، لكن اين الحجاج؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لعنة الله على الحجاج، ورضي الله عن عبد الله بن الزبير. وتظل هذه الى يوم القيامة. فكان اول ما دخل فم عبد الله بن الزبير هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اخر ما اصاب عبد الله بن الزبير وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. ومن الادب الرفق بالزوجة، الرفق بالزوجة. الله تعالى يقول عاشرهن بالمعروف. الله تعالى اكرمك بزوجة، ابتلاك بزوجة، ابتلاها بك. لا، كلمة ابتلاها مش خطأ، الابتلاء والاختبار. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، عشان يبتلينا يختبرنا. فهناك صحابي اسمه عبد الله ابن زمعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة يجلد احدكم امرأته جلد العبد ولعله ان يضاجعها من اخر يوم. علامة ليه؟ الى متى؟ على ماذا؟ يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم لعله ان يضاجعها من اخر يوم. ما الاخر اللي اخر النهار بتسايس فيها ليه؟ علامة ليه؟ فالرفق بالزوجة، الاحسان الى الزوجة، تحدثنا عنه في كتاب النكاح في ابواب عشرة النساء. ولكن يجمع ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. المرأة امرك الله تعالى ان تعاشرها بالمعروف، واذا وقع بينكما فراق ايضا بالمعروف. واذا طلقتم النساء، شوف عظمة القرآن، فعلا وما ارسلناك الا رحمة. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، مش المحاكم ومركز الشرطة وعسكري رايح ومحضر جاي، لا، كل هذا ليس في الاسلام ولا علاقة له بالاسلام. الله تعالى يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. شوف الاسلام، اذا رجعتها بعد الطلاق الاول والثاني بالمعروف، واذا صرحتها يقول فسرحوهن صراحا جميلا، يعني حتى في الطلاق لابد ان يكون جميلا وطيبا وقائم على المعروف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق بالزوج، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق بالنساء. هناك حديث لأنس بن مالك طيب رواه عن أنس، أعتقد كل تلاميذه يعني كل تلاميذه رواه هذا الحديث عن أنس، هو حديث مشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان إذا سافر أقرع بين النساء، فإذا خرجت القرعة على إحداهن خرجت معه. ممكن القرعة تطلع على اثنين يسافروا معه في جهاد أو حج أو غزو أو أي شيء سفر، يأخذ معه من نساء صلى الله عليه وسلم. فخرجت النساء معه، وطبعا النساء بتركب جمل وتسمى ظعينة، المرأة إذا ركبت الجمل تسمى ظعينة في اللغة. كان يسوق بهن رجل اسمه أنجشة. أنجشة ده بيحدو بالعير الذي يسافر بالجمال. الجمال تحتاج في السفر إلى صوت وليس إلى صمت، صوت بالصوت مش بالسين، صوت صوت واحد يتكلم. لذلك بيضعوا حتى ممكن في أعناقها جرس أو شيء عشان يبقى فيه صوت يساعد على المشي. فأنجشة هذا كان يحدو، يحدو يعني شيء الحدو شيء قبيل من قريب من الغناء، زي ما الناس اللي بيشتغلوا في الدودة بيشتغلوا في المباني وبقى لهم حدو كلام معين، كل طائفة لها كلام معين بيساعدوا بعض على الشغل فيرددوا هذا الكلام. أنجشة هذا كان يحدو بالإبل، فكان صوته جميلا، فإذا ما أخذته الجلالة كما نقول يعني صوته بقى استحسن صوته وكده الجمال تمشي مسرعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. يعني بالراحة، القوارير هي الآنية الزجاجية، شبه النساء بالزجاج، يعني اللي راكبين فوق الجمال دول قريبين من الزجاج يعني هيتكسر هتقع هتندش. فغير رويدك يعني على مهلك، سوقك بالقوارير بالراحة، انت بتسوق بالنساء فلابد ان تكون رفيقا بهن صلى الله عليه وسلم. برضو ماشي ومخلي باله من ايه، من اللي ماشي ومن اللي هيتعور ومن اللي هيصاب، كما كان يمشي في الحرب وهو عائدون، وقابلنا ذلك في كتاب البيوع لو تذكرون، عندما كان يمشي في اخر الجيش يتفقد الناس من اللي اتأخر من اللي مريض من الذي اصابته حاجة صلى الله عليه وسلم. فنظر في اخر الجيش فوجد جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله متزوج حديثا، ولما جاء الجهاد في سبيل الله ترك زوجته وخرج ويريد ان يعود مسرعا الى زوجته وهذا حقه، فابطأ به جمله فوضعه في مؤخرة الناس بل بعد الناس بناس. قال: ماذا بك يا جابر؟ قال: اعي بي جمل يا رسول الله، جمل مش راضي يمشي، جمل اصابه التعب. فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يده، بعود في يده، فنخس الجمل. قال جابر: فجعلت اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل متى ما النبي مسه، عيسى يقول: وجعلني مباركا اينما كنت. وهكذا انبياء الله عز وجل وضع الله فيهم البركة اينما حلوا. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وانت احييت اجيالا من العدم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابر قال: فجعلت اكف الجمل حتى صرت في مقدمة الرحل، طرق قدام. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان اسبقهم الى المدينة. يا رسول الله سيبني بقى اوصل المدينة لسه قدامهم يومين. قال تزوجت يا رسول الله؟ قال بكرا او سيبا. شوف النبي في الحرب صلى الله عليه وسلم. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني كنت هات بنت صغيرة تلاعبها وتلاعبك. قال يا رسول الله ان ابي قتل معك استشهد معك في موقعة احد وترك لي 9 بنات فاردت ان اتي لهم بامرأة تحرص عليهن وتربيهن وتمشطهن مش حامل هم نفسه. قال بارك الله لك. شوف الصحابة شوف العلم. وده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا انجشة رويدك شوقا بالقوارير. اذا من الرفقة ايضا انا اتوقف هنا. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. اقم الصلاة.